شخص يقصر في صلاته هل يجوز أن يكون إماما للمقيمين جزاكم الله خيرا؟ وإذا حصل هذا فهل له أن يقول أتموا صلاتكم فإني أقصر الصلاة؟ لا حرج يعني أصلى بهم وهو مسافر يصلي بنتين ويقول لهم عند الإحرام أتموا، أو إذا سلم يقول أتموا، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في عام الفتح، وإن أتم بهم فلا حرج، صلى بهم أربعا ولو كان مسافرا فلا حرج. الحمد لله. وقد أتم عثمان بن الناس في آخر خلافته في حجاته الأخيرة رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أنه إن أتم به فلا بأس، وإن صلى به زيد وقال أتموا كله طيب كله حسن. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.